بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 35 من مجالس التعليق على عمدة الفقه للحافظ المقدسي حفظه رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب حكم الدين. باب حكم الدين: من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه، كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. أيضا باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمنها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. درسنا إن تمكننا في هذين البابين، وإلا ففي الباب الأول منهما. قال: باب حكم الدين. باب حكم الدين، والمراد بحكم الدين من حيث الزكاة، لأن هذا الباب في باب الزكاة، وليس المراد حكمه من حيث مشروعيته أو جوازه، فهذا لا يعنينا في هذا المقام، مع أننا نؤكد أن الإنسان ينبغي له أن لا يشغل ذمته بالدين مهما أمكن. فكون الإنسان يقتصد في معيشته وفي حوائجه هذا هو الأولى، وينبغي أن لا يشغل ذمته بدين إلا فيما يحتاجه ويجد سدادا يغلب على ظنه أو يتيقنه، فهذا أمر آخر، وإلا فإن الأصل السلام من هذا كله. فالذي يعنينا كما أسلفت ما يتعلق بالدين من حيث الزكاة، فماذا قال؟ قال: من كان له دين على مليء. من كان له دين، ينبغي أن نعرف ما هو الدين حتى تترتب الأحكام عليه. فنقول إن الدين كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة فإنه يكون دينا. فالدين قد يكون قرضا، إنسان اقترض من شخص 10,000 ريال، هذه العشرة ما اسمها الشرعي؟ هي دين. إذن دين في ذمتك 10,000 ريال، والذي أعطاك العشرة ماذا يقول؟ يقول: إنني أطلب زيدا دينا. إذن هو دين. فالدين قد يكون قرضا، والدين قد يكون ثمن مبيع، اشترى سيارة أو بيتا ولم يدفع ثمنها، فهذا الثمن الذي لم يدفع ماذا يسمى؟ يسمى دينا. قد يكون الدين أجرة بيت، استاجر بيتا ولما يسلمه الأجرة، فالأجرة الآن هي دين. استاجر سيارة ولما يسلمه الأجرة فهذا دين. ما جد في حياتنا الآن من الفواتير التي تكون على الكهرباء، على الجوالات، على أشياء متفرقة، هذه أيضا تعتبر دينا. فما دامت لم تقضى فإن ذمتك منشغلة بها. إذا تبين أن الدين أمره واسع. عامة الناس يظنون أن الدين ما هو؟ القرض الذي يسمونه السلف، هذا هو الدين عندهم. لكن الدين كما أسلفنا يكون ثمن مبيع، يكون أجرة، يكون أشياء كثيرة. نعود لكلام المؤلف قال: من كان له دين على ملي أو مال يمكن خلاصه إلى آخره. من كان له دين له، يعني هو الذي يطلب شخصا هذا الدين، كان له دين، ما سببه؟ كما قلنا قبل قليل يختلف السبب، فالمقصود أن له دينا، قال: على ملي. والملي في هذا الباب هو القادر على السداد، يطلب شخصا 10,000 ريال، وهذا عنده قدرة، ملي، لو ذهب إليه لأعطاه إياه، فالملي هو القادر على السداد، القادر على السداد بماله أو بحاله، بماله أو بحاله. ما الفرق؟ القادر على السداد بماله يكون عنده مال، يدخل مثلا يده في جيبه ويعطيك ما تطلبه، يذهب إلى حسابه ويسحب منه ويعطيك، هذا قادر بماله. كذا قادر بحاله، ليس عنده ما يمنع السداد، ليس مماطلا يستطيع أن يحيلك على أي إنسان، قادر، فهو قادر بماله وقادر بحاله. من الناس من يكون قادرا بماله لكن ليس قادرا بحاله، لأنه مماطل، فحاله حال المماطلة، تأتيه اليوم ويقول تعال غدا، تأتيه غدا ويقول تعال بعد أسبوع، هذا قادر لكنه مماطل، فهذا لا يعتبر قادرا بالمعنى الذي نريده هنا، لأن القادر والملي هو القادر على السداد بماله وقاله أو بماله وحاله. فالمؤلف قال: من كان له دين على ملي، أقرضت زيدا كم قلنا؟ 10,000، فما دام أنه ملي قال المؤلف فعليه زكاته إذا قبضه، يعني يزكيه، يزكي كم؟ 10,000 هذه. طيب هي غير موجودة، نقول هي غير موجودة لكنها في حكم أكمل الموجود، في حكم موجود، لأن كونها عند زيد وهو إنسان مليء هي كما لو كانت في صندوقك أو في حسابك، فهذا يزكى لأنه دين على ملي. الأمر الثاني قال: أو مال يمكن خلاصه، يعني من كان له مال يمكن خلاصه. مثاله قال: كالمجحود الذي له بينة. إنسان، ولنضرب مثال بالرقم الذي قلنا قبل قليل، إنسان أخذ منك 10,000 ريال، ذهبت إليه قلت يا فلان أعطني 10، قال أي 10؟ قلت 10 التي عندك ثمن المبيع أو القرض، فقال أبدا لعلك واهم، اذهب إلى فلان، فالناس يتشابهون، والعامة يقول يخلق من الشبه 40، فأنا 39، اذهب إلى الذي يشبهني، فهذا قد جحد، هذا جحد. هذا الذي جحد ينظر فيه، إن كان له بينة، عنده ورقة وثيقة، فإن جحوده لا يسقط الزكاة، لأنه بإمكان أن يخرج الوثيقة عند القاضي فيلزمه القاضي بمقتضى الوثيقة، فهذا المجحود الذي له بينة هذا يزكي. إذن خذ أمرين، الأمر الأول قلنا إذا كان على ملي، والأمر الثاني إذا كان مجحودا لكن عنده بينة. والبينة مثلتها قبل قليل بالوثيقة، بالورقة، ومثل البينة أيضا الشهود، لو عرفنا أن هذا الشخص أعطاه المال وقد حضر عند وقد حضر في مجلس الإعطاء، حضر شخصان يشهدان ما في الذمة، فهذا كما تبين عليه أن يزكيه لأنه مجحود له بينة. طيب سيأتي بعد قليل إذا لم يكن هناك بينة يتغير الحكم. قال المؤلف: والمغصوب الذي يتمكن من أخذه. مغصوب يتمكن من أخذه، هذا إنسان نسأل الله العافية غصب مالا من زيد، أو غصب شيئا تجب فيه الزكاة، لكن غصبه هذا ليس منهي للقضية، قال يمكن أن يأخذه، يستطيع أنه بالسلطة القضائية أنه يسترد الغصب ويثبت أن ماله قد غصب منه، فهذا أيضا عليه الزكاة. كما لو أن إنسانا غصب مالا من شخص لكن يستطيع هذا المغصوب منه أن يذهب إلى صديقه وصديقه يجبره على إرجاع المغصوب، أو يذهب إلى أبيه وأبوه يستطيع أن يجبر ابنه على رد المغصوب، فنقول هذا المغصوب هذا فيه الزكاة. إذا سجل هذا رقم 3، الأول قلنا على مليء، والثاني المجهود الذي له بينة، والثالث المغصوب الذي تمكن من أخذه. قال المؤلف عليه زكاته، قال إذا قبضه لما مضى. انتبه معي، إذا قبضه الآن لا نريد منك شيئا لأنك ما عندك شيء، لكن زكه إذا قبضته. قال قبضته بعد ما مضى سنة، فنقول زكه لسنة. قال قبضته بعد ما مضى سنتان أو 3 أو تأخر القبض لمدة 10 سنوات، فماذا يجب؟ نقول يجب عليك زكاة 10 سنوات. فهذا معنى كلام المؤلف، قال فعليه زكاة إذا قبضه لما مضى. ربما يقول هذا الإنسان أنا سوف أزكيه، صحيح أنا ما قبضته لكنني لا أريد أن تتراكم الزكوات علي، أنا سوف أخرج من مال الآخر بحيث إذا استلمته ليس علي فيه زكاة، فهل يصح هذا؟ نقول يصح، لكن المؤلف إذا قبضه من باب التيسير عليه، فيقال إذا كان بإمكان أن يزكي من مال آخر فإنه يزكي، وإذا قبضه فإنه يقبض مالا قد زكى، فلا إشكال فيه. إذا انتهينا من هذه المسائل التي بينها المؤلف. قال بعده وإن كان متعذرا، قال كالدين على مفلس. إن كان متعذرا، مر معنا قبل قليل الدين على غني، هذا عكسه، هذا دين متعذر. قال كالدين على المفلس، من هو المفلس؟ المفلس الذي ليس عنده مال، ما يستطيع أن يسدد، مطلوب 10,000 ريال لكن ليس عنده قرش واحد، أو عنده شيء لا يغطي الديون، فهذا مفلس. والإفلاس إما أن يكون إفلاسا تاما أو إفلاسا بعضيا، فالذي أفلس وتعذر أخذ الدين منه سيأتي بعد قليل أنه لا زكاة فيه، لأنه ما دام مفلسا فإنه في حكم المجهول، ما ندري هل يأتي أو لا يأتي، فهو كالمجهول، أو إن شئت أن تقول كالمعدوم، لأننا في شك من استرجاعه، هذا أمر. قال أو على جاحد ولا بينة به، أيضا هذا عكس الأول. قبل قليل قلنا إنه أتى إلى زيد وقال أعطيني 10، ماذا قال؟ قال ليس لك شيء عندي، لكن عنده بينة. الآن ليس عنده بينة، أسقط في يده، حاول يعظه يخوف بالله، هذا أصر، قال ليس لك شيء، وهو ليس عنده بينة، فهذا كالأول، ما الحكم؟ لا زكاة. الأمر الثالث، قال والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده. المغصوب عرفناه قبل قليل، لكن أضاف إليه الضال. نبدأ بالمغصوب، هذا إنسان غصب مالا من شخص لكننا ما نستطيع أن نستنقذه منه، يعني إن رفعنا أمره للسلطان فإننا ما نحصل شيئا، إما لكونه شريفا أو لكونه متلاعبا لأي عذر آخر، فهذا المال مغصوب لا زكاة فيه، والتعليل كالتعليل الأول أن هذا في حكم المعدوم. الذي لا ندري ما نهايته. قال: والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. كيف ضال؟ هل يمكن أن يضل المال؟ ما معنى يضل؟ ها؟ يضيع. الضال الذي يضيع، أنا أقول أن يضل أو يضل؟ يضل. ها؟ ضل بمعنى تاه وضاع. طيب ما صورة هذا؟ مال ضاع. الصور كثيرة، إنسان وضع مالا في جيبه ثم سقط منه، بحث سأل لم يجد أحدا يرشده، فهذا لا زكاة فيه. أيضا ربما بعض الناس يضع المال في بيته ثم ينسى أين وضعه، بحث في الصندوق ما وجده، بحث في مكتبه ما وجده، ثم أيس منه ظل، ومضت فترة وهو يبحث ولم يجد. فهذا كما قال المؤلف، قال: الضال الذي لا يرجى وجوده فليس في زكاة. فهو لا يدري هل هو لا يزال في حكم الضال أو لعل أحد أخذه من البيت، لكن فيما يظهر أنه لا يرجى وجوده. قال المؤلف: فلا زكاة فيه. إذا انتبه، عندنا مسائل قال المؤلف فيها زكاة، وعندنا مسائل قال المؤلف لا زكاة فيها. لا زكاة. المسائل الأولى الذي قال فيها إنها تزكى، الأمر واضح لأنها في حكم الذي في يده، كأنها الآن في يده وفي جيبه فيزكيها. لكن هذه التي ذكر، الدين على مفلس أو الجاحد الذي لا بين والمغصوب إلى آخره، هذه ينظر فيها. إذا جاءت، إذا حصلها واستنقذها ممن هي عنده، فهذه يزكيها، لكن لا يزكيها كما قال المؤلف في المسألة الأولى يزكيها لما مضى، بل نقول هذه يزكيها لسنة واحدة. وكلام المؤلف أنه لا زكاة فيها هذا مرجوح، والصواب أنه يزكيها، لكن لا يزكيها لكل سنة، بل يزكيها لسنة واحدة. فهذا المال الذي كان على مفلس جيناه في العام الأول قال ما عندي شيء، في العام الثاني، في العام الثالث، الخامس، السادس، العاشر، ثم في العام الحادي عشر رزقه الله مالا فأعطانا إياه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا بمنزلة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض كيف يزكى؟ مرة واحدة. فهذا كأنه الآن خرج له شيء من الأرض، ساقه الله إليه، أيس منه لكن ساقه الله إليه، كالذي يزرع الأرض ثم يخرج ما زرعه في آخر الموسم فيزكيه. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله وعليه فتوى المشايخ المعتبرين أنه يزكيه لسنة واحدة. طيب مضى عليه 10 سنوات، نقول زكيه لعام واحد، لأنه قبل هذه السنة التي حصلته فيه كان في عداد المعدوم، فزكيه سنة واحدة. إذا استدراكنا على كلام المؤلف في أي النوعين؟ في الذي لا زكاة فيه، نقول أنه فيه زكاة لعام واحد. انتهينا من هذا لننتقل إلى مسألة أخرى. قال: وحكم الصداق حكم الدين. حدثني عن الصداق، ما الصداق؟ ها؟ الصداق ما هو؟ ها؟ ما بذلت الصداق أنت في حياتك؟ بذلت ولا ما بذلت؟ لو بذلته ما نسيته. الصداق هو المهر، الصداق هو المهر الذي يعطى الزوجة. ولماذا سمي صداقا؟ ما علاقة الصداق بالزواج؟ الآن عرفت ما علاقته؟ ها؟ علشان؟ اي نعم، لأنه دليل على صدق الرجل في رغبته بالمرأة، ليس متلاعبا بل هو صادق، والدليل على هذا هذا المهر الذي هو الدليل على صدقه في رغبته في النكاح. فالمؤلف يقول: حكم الصداق حكم الدين. حكم الدين من أي ناحية؟ من ناحية كونه على مليء أو كونه على مفلس. فهذه امرأة تزوجها إنسان وأصدقها لكن لم يسلم الصداق، طالبته بالصداق فلم يعطيها، نقول طالبته بالصداق إن كان على مليء فإنه يزكى لأنه بمثابة المال الذي في بيتها أو في خزانتها إن كان على مليء. أما إذا كان على مفلس ليس بقادر فهذا لا زكاة فيه، إلا على ما رجحنا قبل قليل أنها تزكي متى؟ إذا قبضته لعام واحد. هذا معنى كلام المؤلف: حكم الصداق حكم الدين. وهذه تقع وما تقع، توجد مثل هذه توجد وكثيرة. هذا إنسان عقد على امرأة وأعطاها مثلا جزءا وقال الباقي فيما بعد، أو قال كل الصداق فيما بعد، ثم لا يزال يعني لم يعطيها وهي تستحي أن تطلبه، فيقال ينظر إن كان على مليء والزوج مليء فإن تزكيه كل سنة، لأنه كما أسلفنا في حكم الذي عنده. إن كان مماطلا أو ليس عنده شيء فهذا تزكيه إذا قبضته مرة واحدة. ننتهي من هذا. قال: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. أرعي هذه المسألة سمعك لأنها مهمة والناس يسألون فيها. قال: من كان عليه دين يستغرق النصاب، نبسطها بالمثال. هذا إنسان عنده 10,000 ريال، ولنفترض أن النصاب هو 10,000 ريال، هذا النصاب الواجب. ومر معنا في الدرس الأخير أن النصاب مربوط بماذا؟ بالذهب والفضة. يعني من باب التوضيح لنفترض أن النصاب 10,000، لما حال الحول قلنا أعطني يا فلان 10,000، قال: لا بأس أعطيكم، لكن ذمتي مطلوبة ب3,000، يطلبني زيد 3,000. فحقيقة المال الذي عنده كم هو؟ حقيقته 7، فنقول 7 هذه نقصت النصاب، فنقول لا زكاة عليك، لأن في الواقع أنك عندك 10 في الظاهر ولكن عندك 7 في الحقيقة، فيقال لا زكاة. بينما لو قال: نعم عندي 10 لكن أنا مطلوب من زيد 10، يطلبني 10، هل عليه زكاة؟ نقول هذا من باب أولى، هذا الآن دينه استغرق النصاب، استغرقه. المثال الأول الدين ماذا نقول؟ نقص النصاب، نقصه. والمثال الثاني الدين استغرق النصاب. طيب مثال ثالث وأخير: عنده 10,000 ريال لكن قال إنه مطلوب 20,000 ريال، فنقول الآن أنت مطلوب النصاب والزيادة، فليس عليك زكاة من باب أولى. فهذه أخوان المراحل: إما أن يكون الدين ينقص النصاب أو يستغرقه أو يستغرقه ويزيد عليه. فالمؤلف ماذا يرى؟ قال: من كان عليه دين يستغرق النصاب، ما مثاله؟ 10 ومطلوب 10 يستغرق النصاب. قال: أو ينقصه 10 ومطلوب 3 أو ينقصه. طيب ما ذكر الثالثة إذا كان يستغرق ويزيد؟ نقول هي داخلة في قوله يستغرق، داخلة في قوله يستغرق. فالمقصود أن هذه الصور المؤلف قال لا زكاة، لا زكاة عليه، لأن الزكاة يا أخوان للمواساة، وهذا بحاجة إلى من يواسيه، لا سيما إذا كان دينه يستغرق النصاب فيحتاج أن يواسيه. هذا الذي ذكر المؤلف هو المشهور عند الحنابلة وعليه كثير من أهل العلم، لكن المسألة فيها نظر والمسألة فيها تحقيق آخر. كيف التحقيق الآخر؟ التحقيق الآخر قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة الذين يجمعون الزكوات، ثم يأخذون الزكوات من أصحاب الإبل والغنم ومن أصحاب الأثمان، يجمعونها على اختلاف أنواعها، ولم يكونوا يسألون أصحاب الأموال هل عليكم زكاة، هل عليكم دين حتى نخصمه، ما كانوا يسألون عن هذا. دل هذا على أن الدين يا أخوان، الدين ليس له علاقة بالزكاة. المال الآن الذي عندك مر عليه الحول، أعطنا زكاته. كون ذمتك مشغولة بدين هذا لا علاقة لنا فيه، لا علاقة لنا فيه، إلا إذا كان الدين سابقا، إذا كان الدين سابقا على الزكاة فنقول اقض الدين، اقض الدين ثم زكي. أما إذا كان الدين غير سابق أو متأخرا يقضى على أقساط تطول مدتها، فالدين ليس له علاقة في نقصان النصاب. وعليه القاعدة في هذا أنه لا دخل للدين أو لا أثر في الدين على النصاب، لا أثر له، لا ينقصه ولا يخصم منه ولا شيء من هذا. وما الدليل؟ الدليل ماذا قلنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة ويأخذون الزكوات من الأموال الموجودة من غير سؤال. طيب، قلنا قبل قليل إلا إذا كان الدين أسبق، ما صورتها؟ لنقول إن هذا الشخص يزكي في رمضان، في رمضان، ولنقول إن عنده 10,000 ريال يزكيها في رمضان، لكنه مطلوب 3,000 ريال تحل في شعبان، في شعبان، فنقول أعطي صاحب الدين، أعطي صاحب الدين حقه، ثم إذا جاء رمضان ننظر، فوجدنا أن المال في رمضان 7,000، فنقول لا زكاة عليك، لأن الدين نقص النصاب وهو أسبق. بينما لو كان مطلوبا 3,000 ريال مفتوحة الأمد أو تحل في شوال، فهل ينقص النصاب أو لا ينقص؟ نقول لا ينقص. إذن الدين كما سمعت الآن إن كان أسبق، الدين كان أسبق من الزكاة، فأدي الدين ثم زكي ما بقي. إن كان الدين مفتوحا لم يحدد، أو كان يحل بعد الزكاة، فالزكاة مقدمة. هذا هو الذي يعني يحصل به التحصيل إن شاء الله. إذا لو جاءك إنسان وقال إن عنده مال، عنده محل تجاري فيه بضاعة 500,000 مثلا، لكن البضاعة هذه بالدين، دين ربما تكون 400,000، هذه مطلوبة للمحل، فماذا تقول له؟ تقول متى أجل هذه 400؟ قد يقول إن أجلها مفتوح، نسدد على التيسير، ما فيه أمد معين، فنقول إذا حل الحول زكي المحل هذا بقيمته، والدين لا ينقص النصاب. بينما لو قال إن الزكاة في 30 رمضان والدين في 29 رمضان، أفته يا عبد السميع، لا زكاة، سدد الدين، فإن بقي شيء زكي، إذا ما بقي شيء فلا زكاة. إذا انتهينا من المسألة هذه المهمة في قضية زكاة الدين، أو في الدين هل ينقص النصاب أو لا. نختم بالباب الذي بعده أو تعبتم؟ ها؟ نكمل باب قصير نأخذه أو نبدأ به؟ نبدأ به ثم نأخذه إن شاء الله. قال: باب زكاة العروض. عروض أهي جمع أو مفرد؟ جمع. جمع ماذا؟ جمع عرض. عرض، والعرض يا أخوان هو الشيء الذي يزول، يعرض ويزول، ولهذا يسمي الناس المرض عارضا من باب التفاعل، من باب التفاعل أنه سوف يذهب. فالعروض هذه ليست أشياء مأخوذة للبقاء، أشياء عارضة، وهذه يقصد بها عروض التجارة. فالمحلات التجارية والأشياء التي تشترى للبيع هذه لا تراد لذاتها، هذه تراد لقيمتها لأنها تعرض، ولهذا تأتي إلى المحل في اليوم مثلا في أول الشهر تجد فيه سلعة، وفي الشهر الثاني تجد سلعة متغيرة، إما بتبديلها بنوعها أو بنوع آخر، لأن لا تقصد لذاتها بل مقصودة لقيمتها. فالبحث الآن هل في العروض زكاة أو ليس فيها زكاة؟ نقول: ما المقصود بالعروض؟ قلت قبل قليل المقصود ماذا؟ ها؟ قيمتها، المقصود قيمتها. فالبضاعة التي وضعت في الدكان والسيارات والماشية وما أشبه ذلك ما يريدها، لكن يريد قيمتها. بدليل لو تأتي إلي في محلي وتقول: بكم المحل؟ قالك: بمئة ألف. وأعطيته مئة ألف يبيعك ولا ما يبيعك؟ يبيعك وهو مبسوط، بدليل عنه ما يريدها لذاتها بل يريد قيمتها. فالسؤال الآن: هل فيها زكاة أو لا ليس فيها؟ قال المؤلف: ولا زكاة فيها. قال: حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب. قال: حولا. معنى الكلام حتى ينوي بها التجارة يعني حتى ينويها أو حتى ينوي بها الاتجار والربح، لا يريدها كما كررنا لذاتها، لا يريد هذه الملابس، لا يريد هذه الآلات، لكن يريدها، يريد ما وراءها، يريد التجارة. قال: وهي نصاب، حتى يخرج بذلك العروض التي لا تبلغ النصاب. وسوف يأتي بعد قليل أن عروض التجارة أنها تقوم بالذهب أو الفضة، سيأتي الآن إن شاء الله. قال: وينصب حولا. نعم، لا بد أن يمضي عليها حول، يعني لو أنه اتخذ التجارة من ستة أشهر أو من تسعة أشهر فنقول لا زكاة فيها، إنما الزكاة في العروض إذا تم عليها حول. وسوف ننبه إن شاء الله أن العبرة بحول أصلها، بحول قيمتها، نبه على هذا. قال المؤلف: ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. نعم، هذه العروض لها قيمة، فإذا قدرناها مثلا بالفضة، ولنفترض أن نصاب الفضة مثلا 5000 ريال ونصاب الذهب 10000 ريال، فلما جردنا البضاعة في المحل قالوا إنها تساوي 8000 ريال. لما ساوت 8000 ريال نقول هذه فيها زكاة. لماذا؟ لأنها بلغت أقل النصابين. كم أقل النصابين؟ كم قلنا؟ 5. إذن زكية. نعم، ما بلغت العشرة نقول ما يلزم، يكفينا أنها بلغت أقل النصابين وهو 5. إذن زكي سلعتك التي قلت أنها تساوي 8. وماذا يخرج؟ يخرج مر معنا ربع العشر لأنها بلا مؤونة ماشي، أو لأنها سائمة. إذا ما في مؤونة ولا غير مؤونة. نعم انتبه، ما في مؤونة وغير مؤونة إلا في الزروع، والسائمة في بهيمة الأنعام. إذا صحصحوا معنا. إذا نعود فنقول الواجب ربع العشر. كم زكاة 8000 ريال؟ 200. نعم، كيف عرفنا؟ 2.5%. وقلنا الطريقة السهلة أن تقسم المبلغ الذي عندك على 40. اقسم 8000 على 40، كم يبلغ؟ ها، 200. 8000 على 40، الصفر مع الصفر كم يبقى؟ 800 على 4. 800 ريال تريد أن تقسمها على إخوانك الأربعة، كم تعطي كل واحد؟ 200. إذن الزكاة 200. طيب، قال المؤلف: أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة؟ قال: من قيمتها. قال: وإن كان عنده ذهب وفضة. قال: ضمنهما. كذا عندك ضمهما. أنا عندي ضمنها، وفي نسخة ضمهما، وهذه أوضح، ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. هذه تصويرها كالآتي: البضاعة قبل قليل قلنا كم تساوي؟ 8000، لكن قال: أنا في جيبي الآن 5000. نقول: اجمع الخمسة هذه على 8، كم المجموع؟ 13. قال: وعندي في حسابي في البنك 10000 ريال. نقول: اجمعها معها، كم المجموع؟ 23. إذن زكي الآن 23000، لأنه يقول ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. إذا انتبهوا يا أصحاب العروض، إذا قومتم السلعة أيضا لا تنسوا أن تضيفوا إليها ما يسميه التجار بالسيولة بالحساب أو في الصندوق، فالسيولة هذه لا بد أن تضم إلى القيمة. قال بعدها: قال: وإذا نوى بعروض التجارة. إذا نوى بعروض التجارة قال: القنية، كذا كسر القاف عندي، القنية. قال: فلا زكاة فيها. ثم إذا نوى بعد ذلك التجارة استأنف لها حولا. صورتها: هذا إنسان عنده أشياء يبيعها تجارة، لكن نوى بها الاقتناء، يعني عدل عن نية البيع، كأنها أعجبته، ثم نوى أن يتخذها له، كسيارة مثلا أعجبت فقال: خلاص هذه سوف أخذها لي لنبيعها. فما الحكم؟ قال: لا زكاة فيها. يبيع مثلا أثاثا فأعجبه كذا وكذا من المكاتب والكنبات، قال: خلاص هذه سوف أخذها للبيت. نقول: هذه التي نويت بها القنية أو الاقتناء هذه لا زكاة فيها. طيب، قال: ثم إذا نوى بعد ذلك التجارة، لما نواها للقنية فكر بعد يوم أو بعد أسبوع، قال: هذه نجد أحسن منها، خلاص سوف نبيعها. إذا ماذا نقول؟ زكها، دخلت الآن حيز التجارة، زكها. لكن متى يبدأ الحول؟ قال: من استأنف بها حولا. طيب، هي عنده الآن من أول. نقول: لما نواها للقنية أو القنية انقطع الحول، فلما رجع إلى التجارة سوف يستأنف الحول. لكن انتبه يا عبد السميع، إياك أن يأتيك إنسان متلاعب، فإذا شرف الحول على النهاية فخلاص هذا المحل كل ما فيه من أثاث سوف نأخذه للبيت، نوين القنية، ثم إذا مضى أسبوع على الحول قال: خلاص تجارة، ثم لا يزال على هذه الطريقة كل سنة. نقول أنت تتعامل مع من؟ تتعامل مع الله عز وجل. فهذه العوبة يعني ما لا ترضى لدينك. فلا بد أن يكون قد نوى القنية ليس فرارا من الزكاة، ليس فرارا من الزكاة. فإذا كان قد فر من الزكاة فإن نيته لا تغير حكما، بل هو على حوله ولم ينقطع. هذا يعني قد نستبعده لكن قد يوجد. كما أننا سمعنا عن أناس إذا شارف الحول أنهم يهبون أموالهم لزوجاتهم وأولادهم حتى ينقطع الحول، ثم إذا وهبوها استردوها، فإذا استردوها استأنفوا حولا جديدا. فيقال عبد السميع هذا ما يجوز، ونيتكم هذا لا تقطع الحول، لا تقطع. لكن لو قدر أنهم فعلا وهبا المال الذي فيه الزكاة لزوجته ثم ردته له واستأنف التجارة به، فنقول تستأنف النية، لكن أن تقطعها بنية الهرب من الزكاة هذا لا ينفعك. انتهينا من هذا وعرفنا الأموال التي تزكى لا بد أن تبلغ العروض النصاب وأن يمضي عليها حول كامل، وعرفنا ما الحكم إذا نوى الاقتناء القنية فإنه لا زكاة فيه. طيب أنبه على قضية أن العبرة بقيمتها. بعض الناس يسأل يقول عنده محل تجاري، عنده محل تجاري له 6 أشهر، فبعض الطلاب أو بعض الذي يسمع سؤاله يقول انتظر إلى أن يبلغ سنة. له الآن 6 أشهر مثلا محل ملابس فتح حوله 6 أشهر، فربما الإنسان في بادي الرأي يقول انتظر حتى يتم له سنة. هذا لا، نقول فيه تفصيل، هذه الآن لها 6 أشهر لكن أصلها رأس مالها، قال رأس مالها عندي في البنك له 2 سنة، فنقول الزكاة واجب عليك. غاية ما هنالك أنك حولت رأس المال هذا إلى سلعة، فالحول مستمر لم ينقطع. بينما شخص فتح المحل له 6 أشهر قلنا ما وصول هذا المال، رأس المال من وين؟ قال رأس المال جاءني قبل 6 أشهر هبة أو توفي قريب وورثت فاشتغلت به تجارة. فماذا تقول؟ انتظر حتى يمضي الحول. إذن هذا السؤال لابد أن تستفهم عن أصله، فإن كان أصله قد مر عليه سنة فزكه، إن كان لا أصله قريب، أصله هو وقت تحويله إلى تجارة، فلابد أن يمضي حول كامل. إذا لعلنا بهذا أتينا على أهم المسائل في عروض التجارة وقبلها في حكم الدين. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما قيل، والحمد لله رب العالمين.